قام المدرسون والباحثون في كلية الأدب لجامعة كيم إل سونغ قبل أيام بترجمة ما كان المسجل بالحروف الهيروغليفية من الكتاب القومي القديم المدونات التاريخية الكورية بالحروف الكورية وأصداره. أما هذا الكتاب فهو كتاب قومي قديم تم تعديل السجلات التاريخية الكورية التي صدرت في عام 1770 وتكملتها خلال أكثر من 130 سنة على أيدي عشرات النسمة من الأدباء والعلماء في عهد سلالة الملكية الإقطاعية الكورية وإصداره في عام 1907. يضم الكتاب المعلومات عن مختلف الميادين مثل السياسة والاقتصاد والثقافة والشؤون العسكرية من عهد كوريا الغابرة حتى فترة سلالة الملكية الإقطاعية الكورية ويثبت عليها. يتألف هذا الكتاب المترجم من 21 مجلدا بالمجموع. يتميز هذا الكتاب بنظامه وتكوينه ومضمونه الفريد خلافاً للكتب القومية القديمة المترجمة لحتى الآن.